إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم. وبعد أيها الأحبة، سيكون عندنا درسان، درس في هذا الصباح بإذن الله عز وجل، والدرس الثاني إن شاء الله سيكون بعد صلاة المغرب. سنكمل بقية ما جمعنا حول نوازل الزكاة، وسنجيب بإذن الله عز وجل على ما سيكون من أسئلة واستفسارات من الإخوة الحاضرين. في هذين الدرسين سنذكر جملة من نوازل الزكاة. من هذه النوازل ما يتعلق بزكاة الأوراق النقدية، هذه الريالات والدولارات والدينارات والدراهم إلى آخره، كيف هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة، وكيف نقدر النصاب فيها إلى آخره. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالأموال العامة، هل تجب فيها الزكاة أو لا، كأموال الزكاة، كأموال الصدقات وأموال الأوقاف وأموال الجمعيات الخيرية كجمعيات البر وجمعيات تحفيظ القرآن ونحو ذلك. وسنتعرض بإذن الله عز وجل لزكاة الأسهم، ومن له شيء من الأسهم كيف يخرج زكاة هذه الأسهم إلى آخره. وكذلك أيضا سنتعرض بإذن الله عز وجل لزكاة مكافأة نهاية الخدمة، إذا انتهى الموظف من خدمته ثم بعد ذلك أخذ مكافأة على هذه الخدمة، هل يجب عليه أن يزكي أو لا يجب عليه أن يزكي. كذلك أيضا سنتعرض لكيفية زكاة الأجرة، وإن كانت هذه ليست نازلة إلا إن كثيرا من الناس يغفلون عن هذه المسألة. وكذلك أيضا هل يجوز صرف الزكاة للمتزوجين أو لا، وكذلك أيضا هل يجوز أن نعطي الفقير من الزكاة لكي يشتري له بيتا أو لكي يشتري له أدوات مدرسية أو لكي تنفق أموال الزكاة في الأدوية والعلاج ونحو ذلك وغير ذلك مما سجلته وكتبته. فأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. فسنأخذ إن شاء الله خلال هذا الدرس بقدر ساعة تقريبا بعض النوازل، ثم بعد ذلك سنكملها إن شاء الله بعد صلاة المغرب. الزكاة أيها الأحبة في اللغة النمأ، تطلق على معان منها النمأ والتطهير والمدح، وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله سبحانه وتعالى، التعبد لله عز وجل بإخراج طائفة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة. نقول الزكاة هي التعبد لله عز وجل بإخراج مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. والزكاة لا يخفى على الجميع وجوبها وأنها أحد أركان الإسلام، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والزكاة أيها الأحبة لها فوائد عظيمة ومصالح جليلة، فمن فوائدها أنها استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها أنها تزكي المزكي، المزكي المخرج لهذه الزكاة، الزكاة تزكيه، تطهره من صفات البخل والشح، تطهر أخلاقه، تصفه بصفات الجود والكرم. كذلك أيضا هي تزكي المال المزكى، المال المزكى تزكيه، فتطهره وتقيه من الآفات والمصائب، وتطهره من شوائب الأموال الداخلة على هذا المال الحلال. إذا كان في هذه الأموال شيء من الشبه، كذلك أيضا هي تطهر وتزكي الفقير، الفقير الآخذ لهذه الزكاة، الزكاة تزكي، فهي تزكي قلبه وتسلب ما قد يوجد في قلبه من الغل والحسد لإخوانه الأغنياء. فالزكاة أيها الأحبة زكاة للمزكي، وكذلك أيضا هي زكاة للمال المزكى، وهي زكاة للفقير الآخذ للزكاة، هي زكاة للفرد، زكاة للمجتمع. ومن فوائدها أيها الأحبة أن الزكاة هي المال الحقيقي للإنسان، المال الذي يخرجه الشخص في هذه الحياة هو ماله الحقيقي، ما عدا ذلك هو مال وارثه. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، هذا الذي لك من مالك، أما ما عدا ذلك فإنه مال وارث. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم أحب إليه ماله أم مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا ماله أحب إليه. قال: مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت، وما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل ملكان، فيقول أحدهما: اللهم آت منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم آت ممسكا تلفا. فالزكاة أيها الأحبة زكاة على اسمها، ففوائدها عظيمة، وكذلك أيضا من فوائدها ومصالحها ما رتب على هذه الزكاة من الأجور العظيمة التي يجدها المسلم. فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، بحسب ما يقوم في قلب العبد من الإخلاص والصدق ونحو ذلك. فيجب على المسلم أن يخرج هذه الزكاة طيبة بها نفسه، لكي ينال هذه البركات والمنافع والمصالح العظيمة التي رتبت على هذه الفريضة العظيمة. وترك الزكاة وجحدها إلى آخره سبب للهلاك وذهاب الأموال ووقوع الآفات والجوائح. وكم نسمع اليوم من حصول الخسارات العظيمة وحصول الجوائح وحصول الآفات في الأموال، كل ذلك أيها الأحبة ومن أعظم أسبابه هو البخل والشح بهذه الفريضة العظيمة. وكم سمعنا كم حصل في الأسهم وكم حصل لكثير من الناس من الآفات والمصائب والخسارة عن طريق المضاربات في الأسهم إلى آخره، كل ذلك أعتقد أن من أعظم أسبابه هو الشح والبخل بهذه الفريضة العظيمة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن عدم إخراج الزكاة أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يترك إخراج الزكاة جحدا لوجوبها، لا يرى أنها واجبة، فهذا كفر مخرج من الملة، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين، إذ إن المسلمين يجمعون على أن الزكاة واجبة وأنه يجب إخراجها. أما القسم الثاني وهو الذي عليه كثير من المسلمين اليوم، فهو ترك الزكاة بخلا ليس جحدا لوجوبها، يعتقد أنها واجبة لكنه لا يخرج الزكاة بخلا وشحا بالمال، فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر، لكنها تؤخذ منه، يأخذها الإمام حتى لو أدى ذلك إلى قتاله، كما قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه المانعين للزكاة، وذهب طوائف من العلماء أنها تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ نصف ماله الذي منع زكاته، لحديث سهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آخذوها ونصف ماله عزمة من عزمات ربنا. أيها الأحبة، بعد هذا التمهيد، أما بالنسبة للنازلة الأولى أو المسألة الأولى المتعلقة بفقه المسائل المستجدة في الزكاة، فهي تتعلق بزكاة الأوراق النقدية، هذه الريالات والليرات والدنانير والدراهم والدولارات إلى آخره، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة. قبل أن نذكر كيفية زكاة الأوراق النقدية، كيف وجد التعامل بهذه الأوراق النقدية؟ كان الناس في الزمن السابق، عند التعامل فيما بينهم، عند تبادل السلع، لم تكن هذه الأوراق النقدية والعملات لم تكن هذه موجودة عندهم في الزمن السابق عند تبادل السلع. كان الواحد منهم إذا أراد هذا الطعام يعطيه لهذا الشخص، والشخص يعطيه طعاما آخر، أو يعطيه ثوبا، أو يعطيه حيوانا إلى آخره. كانوا يتبادلون عن طريق السلع، كل يأخذ من الآخر سلعة ويعطيه سلعة أخرى. هكذا كان الناس في الزمن القديم قبل وجود هذه الأوراق النقدية. ثم بعد ذلك انتقلوا إلى مرحلة أخرى، فأصبحوا يجعلون بعض السلع أثمانا للسلع، جعلوا بعض السلع كالجلود وبعض الأطعمة كالبر، جعلوها أثمانا للسلع. فكان الواحد إذا أراد أن يأخذ سلعة كثوب مثلا، ممن يبيع هذا الثوب يعطيه جلدا أو يعطيه برا، فتعارفوا على ذلك، وأن هذه الجلود وهذه هذا المواد الغذائية كالبر أنها ثمن للأشياء. ثم بعد ذلك انتقلوا للمرحلة الثالثة واستبدلوا هذه الجلود وهذا الطعام، استبدلوه بالذهب والفضة، فجعلوا الذهب والفضة ثمنا للأشياء لكي يكون الذهب والفضة محكما غير مغشوش. ختموه فخرج ما يسمى بالدينار وخرج ما يسمى بالدرهم، فكان الناس يتعاملون بالدنانير والدراهم بالذهب والفضة، يشترون بالدينار ويشترون بالدراهم السلع. أيضا انتقلوا للمرحلة الرابعة لما أصبح التجار يبيعون سلعهم بالذهب والفضة إلى آخره، كثرت عندهم هذه الدنانير وكثر عندهم هذه الدراهم، فأصبحوا يودعون هذه الدنانير وهذه الدراهم، أصبحوا يودعونها عند الصاغة، والصاغة تعطيهم سندات، الصاغة تعطيهم سندات. أصبح التاجر إذا كان له 100 دينار عند هذا السائق يعطيه السائق سندا، وأن له عليه وديعة 100 دينار أو 100 درهم ونحو ذلك. فأصبحوا بدلا مما يتعاملون بالدنانير والذهب لثقلها إلى آخره، بدأوا يتعاملون بهذه السندات، فأصبحوا يبيعون ويشترون بهذه السندات، فتولد عند الناس ما يسمى بهذه الأوراق النقدية. فكانت هذه الأوراق النقدية الريالات والليرات والجنيهات ونحو ذلك، كانت هذه الأوراق النقدية كانت في الزمن السابق لها غطاء، لها غطاء من الذهب ولها غطاء من الفضة. ثم بعد ذلك ألغت الدول ما يتعلق بهذا الغطاء من الذهب والفضة، إلا عند تعامل الدول بعضها مع بعض فتكون هذه الأوراق النقدية مغطاة بالذهب والفضة. ثم بعد ذلك عام 292 و300 الهجرة ألغت بعض الدول الكبيرة الغطاء، حتى غطاء الذهب والفضة، حتى في حال تعامل الدول بعضها مع بعض، فأصبح الناس الآن يثقون بهذه الأوراق النقدية، وأصبح لها ثقة عند الناس، وأصبحت الدول ترعى مثل هذه السندات الأوراق النقدية وتجعل لها ميزانا فيما يتعلق بقيم الأشياء وأثمان المتلفات وأروش الجنايات إلى آخره. فتعارف الناس اليوم على الثقة بهذه الأوراق النقدية، وأصبحت الدول أيضا ترعى مثل هذه الأوراق النقدية وتحافظ عليها من الغش إلى آخره. فنتج بعد هذه المراحل ما يسمى بهذه الأوراق النقدية. عندنا الآن لما خرجت هذه الأوراق النقدية اختلف العلماء رحمهم الله في تكييف هذه الأوراق النقدية. ما هي هذه الأوراق النقدية؟ ما هي الكيفية الشرعية لهذه الأوراق النقدية؟ فقال بعض العلماء بأن هذه الأوراق النقدية هي بدل عن الذهب والفضة، لأن الأصل أنها مغطاة كما سبق لنا في مراحل وجود وتاريخ هذه الأوراق النقدية. قال بعض العلماء بأنها بدل عن الذهب والفضة فتأخذ أحكام الذهب والفضة، وقال بعض العلماء بأنها سند بدين لحاملها على مصدرها، فأنت الآن تحمل 100 ريال، هذه 100 سند، لك دين على مصدر هذه الفئة من 100 ريال وهي مؤسسة النقد العربي السعودي، لك دين قدره 100 ريال من الفضة. لكن هذا أيضا كان في الزمن السابق لما كانت مغطاة بالفضة ومغطاة بالذهب أما الآن كما ذكرنا أن غطاء الذهب وغطاء الفضة قد ذهب الآن وتلاشى، وقال بعض العلماء بأنها عروض تجارة كالثياب وكالأوراق إلى آخره، وهذا من أضعف الأوراق. والرأي الرابع والأخير أنها نقد مستقل بذاته، لا يكون بدلا عن الذهب والفضة، وإنما هو نقد مستقل بذاته، وهذا ما عليه مجمع الفقه الإسلامي وعليه أكثر المتأخرين والمجامع الفقهية، أنها نقد قائم مستقل بذاته تجب فيه الزكاة كما تجب الزكاة في الذهب والفضة، ويجري فيه الربا. فعندما تبادل نقدا بجنسه نشترط شرطين، عندما تبادل ريالات سعودية بريالات سعودية أو جنيهات مصرية أو سودانية أو ليرات سورية أو لبنانية، فهذا عندما يتحد الجنس لا بد من شرطين، التماثل وكذلك أيضا الحلول والتقابل. وإذا اختلف الجنس فإننا نشترط شرطا واحدا فقط وهو الحلو والتقابل. فعندما تبادل ريالات سعودية بدينارات كويتية نشترط شرطا واحدا فقط وهو الحلول والتقابل. فالذي عليه المجامع الفقهية وأكثر المتأخرين استقرت عليه الفتوى أن هذه السندات الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس إنما هي نقد قائم بذاته، وكل دولة نقدها يعتبر جنسا مستقلا. فكما أشرنا عندما تبادل ريالات سعودية بريالات سعودية لا بد من شرطين، وعندما تبادل ريالات السعودية بجنيهات مصرية هذه لا بد من شرط واحد وهو الحلول والتقابض. المسألة الأخيرة كيفية زكاة هذه الأوراق النقدية. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن هذه الأوراق النقدية تقدر بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة، بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة. بعض العلماء قال تقدر بالفضة وبعضهم قال تقدر بالذهب، لكن الأقرب أن هذه تقدر بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة. نصاب الذهب كم نصاب الذهب؟ نصاب الذهب يساوي 20 دينارا، بل غرامات يساوي 85 غراما، بالغرامات يساوي 85 غراما. ونصاب الفضة قدره 100 درهم، بل غرامات يساوي 595 غراما. نصاب الفضة قدره بالغرامات 595 غراما، ونصاب الذهب قدره 85 غراما. هذه الأوراق النقدية إذا قلنا بأنها تقدر بالأحظ للفقراء، نقدرها بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة، أيها أحظ للفقراء اليوم؟ هل الأحظ للفقراء الذهب أو الأحظ للفقراء الفضة؟ إذا نظرنا اليوم إلى سعر الذهب وإلى سعر الفضة نجد أن سعر الذهب اليوم مرتفع جدا، فعندك 85 غرام من الذهب، سعر غرام اليوم كم يساوي؟ تقريبا 100 ريال. اضرب 100 ريال ب85 كم يكون الناتج؟ 8500. وعلى هذا إذا قدرنا هذه الأوراق بالذهب لا تجب الزكاة إلا ب8500 ريال، وعلى هذا الذي عنده أقل من ذلك عنده مثلا 8000 ما تجب عليه الزكاة، عنده 7000 لا تجب عليه الزكاة. لكن إذا قدرنا بالفضة، الفضة يساوي 595 غراما، غرام الفضة اليوم ما يجي بريال، غرام الفضة اليوم يعني سعره تقريبا 60 هلا لا 70 هلا، قل ريال واحد. فإذا قلنا بأن غرام الفضة اليوم يساوي ريالا واحدا، اضرب ريال في 595 يكون نصاب الأوراق النقدية كم؟ 595، يعني تقريبا 600 ريال. على هذا الذي يملك 600 ريال يجب عليه أن يزكي، والذي يملك أقل من ذلك لا يجب عليه أن يزكي. فنقول بأن هذه الأوراق اليوم تقدر بالأحظ للفقراء من الذهب والفضة، والأحظ من زمن قديم، الأحظ من زمن قديم للفقراء هو الفضة. وعلى هذا إذا أردت أن تعرف النصاب، إذا حال عليك الحول وعندك أموال أردت أن تعرف النصاب وهل الزكاة واجبة عليك أو ليست واجبة عليك، فانظر إلى سعر غرام الفضة اليوم. خمس نصاب 100 درهم، 100 الدرهم تساوي 140 مثقال، هذه المثاقيل تساوي بالغرامات 595 غراما. انظر إلى سعر الفضة، اسأل المصارف كم سعر غرام الفضة، فإذا قالوا سعر غرام الفضة ريال واحد اضرب 595 في ريال، إذا قالوا ريالين ريال ونصف 60 هنا اضرب، والناتج يخرج لك نصاب هذه الأوراق النقدية. وبهذا نعرف كيف نخرج نصاب الزكاة من هذه الأوراق النقدية. المسألة الثانية وهي تتعلق بزكاة الراتب الشهري، كيف نخرج زكاة الراتب الشهري؟ الراتب الشهري هو الأجر الذي يتقاضاه الموظف مقابل عمله كل شهر، هو الأجر الذي يتقاضاه الموظف مقابل عمله كل شهر ونحو ذلك. الراتب الشهري أو الرواتب الشهرية تعتبر من الأموال المستفادة، ولكي نعرف كيف نزكي الراتب الشهري لا بد أن نعرف مسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى، وهذه المسألة هي كيف نزكي المال المستفاد. أنت الآن عندك أموال، ثم بعد ذلك جاءك مال، هذا المال المستفاد في أثناء الحول في أثناء السنة، كيف تزكيه؟ هل يجب له حول أو نقول تضمه في حوله إلى المال الذي عندك إلى آخره؟ فقبل أن ندخل في كيفية زكاة الرواتب إلى آخره لا بد أن نعرف كيف نزكي الأموال المستفادة. نقول بأن الأموال المستفادة تنقسم إلى 3 أقسام. الأموال المستفادة نقول بأنها تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن تكون هذه الأموال ربح تجارة أو نتاج سائمة. فإذا كانت هذه الأموال ربح تجارة أو نتاج سائمة فإن حولها حول أصلها، نقول بأن حولها حول أصلها. إذا كانت ربح تجارة أو نتاج سائمة نقول بأن حولها حول أصلها. كيف ذلك؟ إنسان صاحب بقالة، إنسان عنده بقالة أو عنده محل لبيع الملابس الرجالية أو لبيع الكتب ونحو ذلك، في أول محرم البقالة ثمنها يساوي 100,000 ريال، بدأ يبيع ويشتري يبيع ويشتري، لما جاء رمضان أصبح قيمة البقالة 150,000 ريال. الآن 50 هذه التي استفادها أثناء الحول، هل نقول اجعل لها حول مستقل ويبدأ حولها مثلا لو أنه كسب هذه 50 في رمضان، أو نقول بأن حولها حول أصلها؟ نقول إذا كانت ربح تجارة هذه حولها حول أصلها، وعلى هذا إذا جاء محرم من العام القادم يخرج الزكاة عن 100,000 أو عن 150، نقول عن 150، فربح التجارة هذا حوله حول أصله. وعلى هذا أصحاب البقالات كيف يزكون بقالاتهم، وأصحاب الكتب وأصحاب الدكاكين والمحلات؟ نقول تزكي البقالة، كيف تزكي البقالة؟ انظر إلى البقالة كم تساوي بسعر البيع، بسعر البيع، ليس بسعر السيرة وإنما بسعر البيع. فإن كان يبيع بالإفراد ينظر إلى سعر البيع بالإفراد، وإن كان يبيع بسعر الجملة ينظر إلى سعر البيع بالجملة. فإذا حال عليه الحول ينظر كم ساوت البقالة. ربما أن البقالة في أول الحول تساوي 100,000، لكن في آخر الحول أصبحت تساوي 200,000، زادت وكبرت البقالة بسبب البيع والشراء، فيخرج عن ماذا؟ عن 200,000 بسعر البيع. ينظر كم تساوي بسعر ما يبيعه للناس إلى آخره. فإذا قدر أنها تساوي مثلا 200,000 يخرج ربع العشر. اقسم 200,000 على 40، تقسم 200,000 على 40 والناتج هو الزكاة. مئة ألف على 40 كم فيها؟ فيها 5,000. نعم فيها 5,000. كذلك أيضا نتاج السائمة، نتاج السائمة نقول بأن حوله حول أصله. فمثلا الإبل، 5 من الإبل فيها شات، 6 فيها شات، 7 شات، 8 شات، 9 شات، 10 حتى تبلغ 10. فإذا بلغت 10 فيها شاتان. رجل عنده 5 من الإبل فيها شات، لكن في هو يملكها في محرم، في ذي الحجة قبل محرم توالدت أصبحت 10، كم يجب عليه؟ نقول يجب عليه شاتان. هذه 5 التي جاءته رزقه الله، هذه 5 في شهر ذي الحجة، هل يحسب لها حولا مستقلا أو نقول بأن حولها حول أصلها؟ نقول بأن حولها حول أصلها. فتبين لنا أيها الأحبة، تبين لنا أن ربح التجارة ونتاج السائمة هذا حوله حول أصله، ما تحسب له حول مستقل وإنما يكون حوله حول أصله. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون المستفاد ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة، لكنه مثل الجنس، مثل جنس المال الذي عندك. مثلا رجل عنده في المصرف 100,000، جاءه راتب 10,000، جاءه راتب 5,000. الآن استفاد هذا الراتب، هذا الراتب الذي استفاده ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة، لكنه من جنس المال الذي عنده. فهل يحسب حوله من حول المال الذي عنده أو يستأنف له حولا مستقلا؟ جمهور العلماء على أنه يستأنف له حولا مستقلا. المال المستفاد إذا كان من جنس المال الذي عنده لكنه ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة، فجمهور العلماء أنه يحسب له حولا مستقلا، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فإن أبا حنيفة رحمه الله يقول ما دام أن الجنس واحد فإن حوله حول الجنس الذي عنده. طيب القسم الثالث والأخير، وهذا يتفق عليه العلماء، أنه يحسب له حولا مستقلا إذا كان المستفاد ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة ولا يوافق المال الذي عنده في الجنس، يخالفه في الجنس، وليس ربح تجارة وليس نتاج سائمة ويخالفه في الجنس، فهذا يحسب له حولا مستقلا. رجل عنده 100,000 ريال ثم بعد ذلك جاءته أبقار أو جاءه إبل أو نحو ذلك، سائمة من البقر أو سائمة من الإبل ونحو ذلك، فهذا يحسب له حول مستقلا. الآن عندنا الآن الرواتب، رواتب الموظفين، كيف ننزلها على هذه الأقسام؟ من أي الأقسام؟ هل هي من القسم الأول أو من القسم الثاني أو من القسم الثالث؟ من القسم الثاني، يعني من المال المستفاد الذي ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة لكنه من الجنس. فعند الحنفية أنه يضم إلى حول المال الذي عنده، وعند الجمهور لا، أنه يحسب له حول مستقل. وعلى هذا على رأي جمهور أهل العلم وهو الراجع، أنك إذا أخذت راتب محرم يجب عليك الزكاة عليه في محرم، سفر يجب عليك أن تزكيه في أي شيء؟ في سفر، يعني راتب سفر ما تضمه مع راتب محرم، وراتب ربيع الأول لا تضمه مع راتب محرم، فراتب محرم تخرج زكاته في محرم حال عليه الحول، راتب سفر في سفر من السنة الثانية، راتب ربيع الأول في ربيع الأول من السنة الثانية، وهكذا، لأن هذا مال مستفاد ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة، فلا يضم في الحول. نعم لا يضم في الحول، لكن هو على رأي الحنفية الأمر واضح، يضم فتخرج في محرم جميع الرواتب، لكن على رأي الجمهور كل راتب سيكون له حول مستقل، وهذا قد يكون فيه مشقة، يعني هذا قد يكون فيه مشقة على الموظف. ولهذا لجان الفتوى مثل اللجنة الدائمة للإفتاء في إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة وغير ذلك، يعني كثير من العلماء ماذا يقولون؟ يقول للموظف، لأنه يعني كونه بدلا من سيخرج في محرم يخرج في صفر يخرج في ربيع في ربيع الثاني إلى آخره، هذا قد يلحقه مشقة في ذلك، فيقولون انظر إلى وقت كرمضان مثلا أو شعبان ونحو ذلك، انظر إلى الأموال المتجمع عندك، يعني انظر إلى الأموال المتجمع عندك وأخرج زكاتها، أخرج ربع العشر، فإن حال الحول عليه فقد أخرجت زكاته، وإن لم يحل الحول عليه فقد عجلت زكاته. وتعجيل الزكاة، نعم تعجيل الزكاة هذا جائز ولا بأس. فالخلاصة في زكاة الرواتب، رواتب الموظفين، الخلاصة أن نفهم أن هذه الرواتب من المستفاد من المال المستفاد الذي ليس ربح تجارة ولا تجسائمة، وإذا كان كذلك فالصحيح من أراء العلماء ما ذهب لجمهور العلم أن هذه الأموال المستفادة لها حول مستقل، كما جاء عن الصحابة أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، جاء عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا إذا كان الإنسان سيأخذ برأي الجمهور أنه كل شهر من العام القادم ينظر إلى راتبه، يعني ينظر إلى الراتب ويخرج الزكاة عليه، لكن هذا قد يلحقه مشقة. لكن كما ذكرنا العلماء الآن يفتون ولجان الفتوى تفتي أن الموظف ينظر أو يجعل له وقتا يخرج فيه الزكاة، يخرج فيه زكاة، ينظر إلى ما تجمع عنده وما بقي لم يستهلك، فإن كان الباقي، يعني إذا كان الباقي فيه الزكاة نصاب فأكثر، فإنه يخرج زكاته ربع العشر، فإن كان حال عليه الحول فقد أخرج زكاته في وقته، وإن كان الحول حتى الآن لم يحل عليه فقد عجل الزكاة، وتعجيل الزكاة هذا جائز في عامه. كذلك أيضا من المسائل ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، إذا أنهى الموظف خدمته في هذه الشركة أو في الحكومة ونحو ذلك، فإنه يستحق مبلغا من المال، يعطى مبلغا من المال، وقد تكون نهاية هذه الخدمة بسبب التقاعد، وقد تكون بسبب الوفاة، وقد تكون بسبب آخر غير هذه الأسباب، المهم أنه إذا أنهى خدمته فإن الدولة تعطيه كذا وكذا من المال، أو أن الشركة تعطيه كذا وكذا من المال، هذا المال الذي تحصل عليه هل تجب فيه الزكاة؟ أو نقول بأن الزكاة لا تجب عليه حتى يحول عليه الحول؟ هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. مكافأة نهاية الخدمة هي حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة، حق المال أوجبه ولي الأمر بشروط محددة على رب العمل لصالح الموظف عند نهاية خدمته. حق المال أوجبه ولي الأمر على رب العمل لصالح الموظف عند نهاية خدمته. هذا الحق المالي هل تجب فيه الزكاة إذا أخذ مثلا 100,000 أو أخذ 50,000 أو أخذ 1,000,000 إلى آخره؟ هل نقول يجب عليه أن يخرج الزكاة أو نقول بأن الزكاة لا يجب عليه أن يخرجها إلى آخره؟ هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالرأي الأول قالوا بأن هذه المكافأة قالوا بأنها تجب فيها الزكاة مباشرة، يعني إذا قبضها الموظف بسبب التقاعد، بسبب الوفاة، بأي سبب من الأسباب، المهم أنه يجب عليه أن يزكيها. الرأي الثاني أن هذه المكافأة لا زكاة عليها، لكن إذا تركها ولم يستهلكها حتى حال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يزكي، وهذا كسائر الأموال. فالرأي الثاني قالوا بأنه لا زكاة على هذه المكافأة، وهذا القول هو الصواب، وأن هذه المكافأة التي يقبضها الموظف في نهاية خدمته قلت أو كثرت أنه لا زكاة فيها. والدليل على أنه لا زكاة فيها أن هذه المكافأة لا يستحقها الموظف إلا عند نهاية خدمته، ولهذا لا يملك أن يطالب بها قبل نهاية الخدمة، فدل ذلك على أنها ليست مملوكة له قبل، هو الآن ملكها عند نهاية الخدمة، فإذا كان ملكها لا بد لها من حول. كما ذكرنا في الأموال المستفادة إذا لم تكن ربح تجارة ولا نتاج سائمة فإنه لا بد أن يحول عليها الحول، فهذه المكافأة يملكها الموظف عند نهاية خدمته، وقبل نهاية الخدمة ليست ملكا له، ولهذا لا يحق له أن يطالب فيها ولا يحق له أن يتصرف فيها قبل نهاية الخدمة، لا يحق له أن يهبها لأحد ولا أن يتنازل عنها لأحد إلى آخره، مما يدل على أنه ملكها عند نهاية الخدمة، وإذا كان ملكه لها عند نهاية الخدمة فلا بد أن يحول عليه الحول. الدليل الثاني أن هذه المكافأة إذا كانت بسبب الوفاة فإنها لا تصرف للورثة على أنها ميراث شرعي، لا يقتسمونها حسب قسمة المواريث الشرعية، وإنما تقتسم بين الورثة حسب النظام الموجود، سواء كان نظام الحكومة أو كان نظام الشركة، فهي لا تقتسم بين الورثة على حسب المواريث الشرعية، وإنما تقسم بين الورثة على حسب النظام، فدل ذلك على أنها ليست ملكا له للموظف، لو كانت ملكا له لأصبحت ميراثا ويقتسمها الورثة اقتسام الميراث. الدليل الثالث والأخير أن هذه المكافأة قد يحرم منها الموظف، أو قد يحرم من بعض هذه المكافأة إذا أخل ببعض شروط العمل، فدل ذلك على أنها ليست ملكا له وأنه حتى الآن لم يملك هذه المكافأة. والعلماء رحمهم الله يقولون من شروط وجوب الزكاة الملك التام، لأن الله سبحانه وتعالى قال وفي أموالهم حق معلوم، فأضاف المال إليهم. وفي حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معادا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما يدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك، إلى أن قال فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم، فأضاف المال إليهم، دل ذلك على أنهم يملكونه، فلا بد أن يكون مالكا. وعلى هذا نقول إذا كان غير مالك فإنه لا تجب عليه الزكاة. فبهذه الأدلة يتبين لنا أن الموظف قبل نهاية الخدمة ليس مالكا، وإنما يملك هذه المكافأة عند نهاية خدمته، وحينئذ نقول بأنه لا زكاة عليه حتى يحول الحول على هذه المكافأة. فإن استهلكها قبل ذلك، اشترى بها بيتا أو اشترى بها سيارة أو تزوج بها ونحو ذلك، أن هذا أنه لا زكاة عليه حينئذ. وأشرنا إلى أن بعض العلماء قال بأنه يجب عليه أن يزكي، لأن هذا مال مستفاد يضم إلى الحول حول المال الذي عنده. لكن قلنا الصواب في هذا، يعني ما ذهب لي جمهور أهل العلم، أنه لا يضم للحول إلا إذا كان ماذا؟ ربح تجارة أو نتاج سائمة. إذا لم يكن ربح تجارة ولا نتاج سائمة فإنه لا يضم. أيضا من المسائل زكاة المال المحرم، زكاة المال المحرم، هل تجب الزكاة في المال المحرم أو نقول بأن المال المحرم لا تجب فيه الزكاة؟ والمال المحرم هو كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به. المال المحرم كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به. والمال المحرم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول مال محرم لعينه، مال محرم لعينه كالخنزير، وهو المال المحرم لعينه هو كل ما كانت عينه وذاته محرمة، كل ما كانت عينه وذاته محرمة، هذا القسم الأول المحرم لعينه، مثل الخنزير، مثل الخمر، مثل الدخان ونحو ذلك، هذه الأموال المحرمة إلى آخره لعينها. فالقسم الأول أن يكون المال مالا محرما لعينه، وهو الذي ذاته وعينه محرمة، كالخنزير والخمر والدخان إلى آخره، هذه الأشياء ذاتها وعينها محرمة إلى آخره. فنقول المال المحرم إذا كانت عينه وذاته محرمة فإن الزكاة لا تجب فيه بالاتفاق، بالاتفاق أنه إذا كانت عينه وذاته محرمة لا يجب فيه. فلو كان هناك شخص يتاجر بالدخان، يتاجر بالدخان، أو عنده بقالة، البقالة هذه فيها دخان، إذا أراد أن يخرج الزكاة، البقالة هذه 100,000، الدخان هذا 10,000، لا يحسب الدخان، الدخان هذا لا تجب فيه الزكاة. كذلك أيضا لو كان يتاجر بلحم الخنزير، عنده متزرة أو يبيع ونحو ذلك، فإنه لا يخرج زكاة هذا المال المحرم لعينه. ويدل لذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالله سبحانه وتعالى طيب، من أسمائه الطيب، ولا يقبل إلا طيب، لا يقبل من الأعمال والأموال إلا الطيب، ما عدا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى. إذا كان الآدمي لا يقبل إلا الطيب، فالله سبحانه وتعالى أولى وأحرى ألا نعطيه ونتقرب إليه من أموالنا إلا بالطيب. فهذا إذا كانت إذا كان محرما لعينه فهذا باتفاق العلماء أن الزكاة ليست واجبة فيه. القسم الثاني أن يكون محرما لكسبه، يعني تجمعت عنده أموال بسبب المكاسب المحرمة، بسبب بيع الأغاني، بيع الدخان، بسبب الميسر، بسبب الرشوة، بسبب الربا ونحو ذلك، فهل تجب الزكاة في هذه الأموال المحرمة التي حرمت لكسبها، أو نقول بأن الزكاة لا تجب فيها؟ إذا كان محرما لكسبه هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، وأكثر العلماء أن هذا المال المحرم لكسبه أيضا لا تجب فيه الزكاة، لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعلى هذا إذا كان هناك شخص عنده 1,000,000 ريال، 100,000 ريال بسبب الربا، نقول هذه التي بسبب الربا هذه لا زكاة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا كان عنده أسهم مختلطة في شركات مختلطة إلى آخره، فنقول يجب عليه أن يتخلص من هذه الأسهم، كما سنشير إليه إن شاء الله في هذه الدروس، يجب عليه أن يتخلص من هذه الأسهم في الشركات المختلطة، وقدر الحرام هذا لا تجب عليه الزكاة، يجب عليه أن يبيع هذه الأسهم، وقدر الحرام في هذه الشركات نقول لا يجب عليه الزكاة فيها، هذا ما عليه أكثر العلماء المتأخرين. ودليل ذلك ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعلى هذا أيضا إذا كان عنده محلات تجارية ويبيع فيها أشياء محرمة وأشياء مباحة، كما قلنا الأشياء المحرمة كالدخان مثلا أو الشيشة أو نحو ذلك، إذا كانت حتى الآن لم تباع فهذه محرمة لعينها لا يقدرها في الزكاة، إذا كانت بيعت تجمعت عنده أموال فهذه محرمة لكسبها، فالدخان الموجود في البقالة الآن هذا محرم لعينه لا زكاة فيه، الأموال التي تجمعت بسبب بيع هذا الدخان أيضا هذا لا زكاة فيه، فالدخان هذا لا يخرج زكاته. إذا كان عنده أموال تجمعت بسبب بيع الدخان وسبب بيع المباح، ينظر كم المال الذي باع به الدخان، باع 10,000 خلال هذا الشهر وباع 90,000 من المباح، فال10,000 هذه لا يخرج زكاتها، الدخان أيضا لا يقدره في الزكاة، فما كان محرما لعينه وما كان محرما لكسبه هذا لا تجب فيه الزكاة، لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكوننا نقول أيضا لا يجب عليه أن يزكي في مثل هذه الأشياء، هذا ليس من باب التخفيف عليه، وإنما هذا من باب الزجر والرد لفعله، وفيه نكاية له وردع وزجر لعله ينتهي ويرعوي ويكتفي بما أباح الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. أيضا من المسائل اللي علينا نختم بهذه المسألة زكاة الأموال العامة، نعم زكاة الأموال العامة إلى آخره، زكاة الأموال العامة هل تجب الزكاة في الأموال العامة، أو نقول بأن الأموال العامة لا تجب فيها الزكاة؟ المال العام هو المال المرصد للنفع العام دون أن يكون مملوكا لشخص بعينه، المال العام هو المال المرصد للنفع العام دون أن يكون لشخص بعينه، وهذا مثل أموال بيت مال المسلمين، مثل مال الدولة، ومثل أموال جمعية البر، وأموال جمعيات تحفظ القرآن وأموال الأوقاف المرصودة على جهات معينة عامة ليست معينة، يعني عندك أموال الدولة، أموال جمعية البر، أموال جمعية تحفيظ القرآن، أموال جمعيات مساعدة المتزوجين، الأموال الأوقاف التي وقفت على نفع عام وليس على فئة أو شخص معين، هذه الأموال هل تجب فيها الزكاة أو نقول بأن الزكاة لا تجب فيها؟ العلماء رحمهم الله تعالى يشترطون بوجوب الزكاة كما أشرنا الملك التام، يقولون من شروط وجوب الزكاة الملك التام، أن يملكها ملكا تاما. الملك التام هذا شرط من شروط وجوب الزكاة، ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وفي أموالهم حق معلوم، أضاف المال إليهم مما يدل على أنهم يملكونه، وأيضا قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأضاف المال إليهم. كما ذكرنا أيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما هدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، إلى أن قال فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم، فأضاف المال إليه. دل ذلك على أن هذه الأموال العامة يشترط أن يكون لها مالك، وإذا كانت هذه الأموال ليس لها مالكا فنقول بأنه لا تجب فيها الزكاة. وعلى هذا الدولة لا يجب عليها أن تخرج الزكاة، وأيضا الأموال التي توفرت تجمعت في جمعية البر أو جمعية تحفيظ القرآن أو المال الذي جمعناه لهذا المسجد، هذا ليس له مالك معين، لو حال عليه حول أو حولان أو ثلاثة هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة ما دام أنه ليس لها مالك معين. مثل أيضا أموال الأوقاف التي وقفت على جهات عامة نقول لا تجب فيها الزكاة. ونفهم أيضا أن أموال الأوقاف تنقسم إلى قسمين، نعم أموال الأوقاف تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أوقاف على جهات عامة، أوقاف على جهات عامة كالوقف على المساجد، على طلاب العلم، على الفقراء، على المساكين إلى آخره، فهذه الأموال لا زكاة فيها. لو كان عندنا محلات تجارية أو عندنا شقق أو عندنا بيوت نؤجرها، هذه الأجرة هل تجب فيها الزكاة؟ إذا كانت هذه الأوقاف نقول على جهات عامة نقول بأنه لا تجب فيها الزكاة، هذا القسم الأول من أقسام الأوقاف. القسم الثاني أن تكون هذه الأوقاف على جهة خاصة، على أناس معينين، وهنا تجب الزكاة. فمثلا لو وقف هذه العمارة على أولاده، لو وقف هذه العمارة على أولاده، الريع هذه العمارة سيكون لأولاد إلى آخره، فنقول الزكاة تجب بالأجرة، لأن الوقف هنا له مالك معين، ريعه له ومالك معين وهم أولاده. لكن إذا كان على المساجد، على المسجد، على طلاب العلم، على الفقراء إلى آخره، فنقول هذا لا زكاة فيه ولو حال عليه حول أو حولان أو ثلاثة أعوام إلى آخره. فتلخص لنا أن الأموال العامة التي أرصدت على جهات عامة هذه لا زكاة فيها، وأن أموال الأوقاف إلى آخره هذه أيضا ذكرنا أنها تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أوقاف على جهات عامة فهذه لا زكاة فيها، والقسم الثاني أوقاف على جهات خاصة فهذه نقول فيها الزكاة. كذلك أيضا لعلنا أيضا نضيفه مسألة ولها ارتباط بهذه المسألة، وهي ما يتعلق بزكاة الأجرة، يعني ما يتعلق بزكاة الأجرة، كيف نزكي الأجرة، وهل يشترط للأجرة الحول أو نقول بأن الأجرة لا يشترط لها الحول؟ الجمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون الأجرة يشترط لها الحول، كما تقدم أن المال المستفاد إذا لم يكن ربح تجارة ولا نتاج سائمة لا بد له من حول. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن الأجرة مستثنات، يقول بأن الأجرة مستثنات لأنه يرى أن الأجرة مثل الثمرة، والثمرة لا يشترط لها الحول. الله عز وجل قال في الثمرة وآتوا حقه يوم حصاده، ما يشترط الحول، مجرد أنك تحصد الزرع أو تجني الثمار يجب عليك أن تخرج الزكاة ولا يشترط الحول. يقول شيخ الإسلام بأن الأجرة بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الحول، بمنزلة الثمرة، يعني منزلة الثمرة، والله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده. والصواب في هذه المسألة أن نبقى ما ورد عن الصحابة، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبعث السعاة إلا عند الحول، وكما ورد عن الصحابة أبي بكر وعثمان وعلي والمسعود أنه لا زكاة في مول في عمال حتى يحول عليه الحول، وأيضا في الحديث وإن كان فيه ضعف لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن وعلى هذا نقول بأن الأجرة كسائر الأموال المستفادة، ما دام أنها ليست ربح تجارة ولا نتاج سائمة فإنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. لكن نفهم متى يبدأ حول الأجرة، متى يبدأ حول الأجرة؟ نقول بأن حول الأجرة يبدأ من حين العقد، من حين العقد. وعلى هذا إذا أجرت المحل التجاري في محرم وأعطاك الأجرة في أول العقد ما تجب عليك الزكاة، أجرته الآن ب10,000 ريال أعطاك العشر لا تجب عليك الزكاة حتى يحول عليها الحول، إن أكلتها ما عليك زكاة. لكن لو أجرته في محرم ولا استلمت الأجرة إلا في نهاية السنة، ها تزكي أو لا تزكي؟ نقول تزكي، لأن الحول بدأ من حين العقد. فإن قبضت المال، إذا قبضت المال في أول العقد هذا ما في زكاة حتى على الحول، لو أكلته لا شيء عليك. لكن لو أنك قبضت، يعني عرف الناس اليوم يقبضون نصف الأجرة، هكذا يقبضون نصف الأجرة في أول العقد والنصف الثاني بسط العقد، بسط العقد. طيب النصف الأول هل في زكاة ولا ما في زكاة؟ ها ما في زكاة، النصف الأول ما في زكاة إلا إذا تركته ومر عليه سنة ولا تخرج الزكاة. طيب النصف الثاني بعد 6 أشهر في زكاة ولا ما في زكاة؟ ما في زكاة، لأنه حتى الآن ما مضى عليه 6 أشهر، لو تركته 6 أشهر ثانية وجب فيه زكاة. لكن لو أن المستأجر ما أعطاك الأجرة إلا نهاية السنة، إيش نقول هنا؟ فيه الزكاة. لو ما أعطاك إلا نهاية السنة نقول فيه الزكاة. فنقول إذا أخذت الأجرة في نهاية الحول يجب أن تزكي، لكن لو أخذتها في أول السنة ما عليك زكاة إلا الحال عليها الحول، أخذتها في نهاية السنة بقي عليك تمام الحول، إن أكلتها لا شيء عليك، إن تركتها عليك الزكاة. وهذه مسألة كثير من الناس يغفل عنها ويجهل هذه المسألة ويعرف كيف يخرج زكاة الأجرة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.